قصتنا اليوم من أغرب القصص. قبل لا أبدأ أحب أنوه إن باكر إن شاء الله راح ننزل بوست، وهالبوست هذا تسوون عليه شير حق 3 أشخاص، يعني منشن حق 3 أشخاص، وراح تدخلون معانا إن شاء الله القرعة على الآيفون، وكل جمعة نسوي سحب ونطلع الفائز ونحط المسابقة اللي بعدها. يعني كل جمعة عندنا مسابقة على آيفون إن شاء الله الجديد، راح نبدأ من يوم الجمعة اللي هي إن شاء الله غدا تاريخ 10/1. لا تنسون تشتركون في حسابي على الإنستغرام، وإن شاء الله راح أقبلكم على طول، لأن الحساب حاطه خاص لكن أقبل على طول أنا بشكل يعني فوري. وتمنشنون على البوست اللي راح ينزل بكرة إن شاء الله تاريخ 10/1/2010، والسحب راح يكون الجمعة اللي بعدها، وينزل بوست كذلك حق المسابقة اللي بعدها، وكذي كل جمعة إن شاء الله نطلع الفائز ونحط مسابقة حق الجمعة اللي بعدها. قصتنا اليوم فيها غرابة مو طبيعية. تخيل أنك تفقد شخص لمدة 2 سنين، وما تفقده كذي بشكل طبيعي، لا، أنت اللي دفنته بنفسك. شخص مات وأنت دفنته، وتخيل بعد 2 سنين يطلع هالشخص هذا إنه حي وما في شيء، شو يصير فيك؟ تبون اللي أصدم من كذي؟ إن في واحد مغربي دافن زوجته بنفسه في 2014 و2016 يكتشف انها حية وما فيها اي شيء. انجن الرجال. شنو قصته؟ اسمع معي. شاب مغربي اسمه محمد براغ، متزوج فتاة يحبها وعن حب اخذها وكذا، وحياتهم جدا كانوا سعداء مع بعض. في 2014 كان رايح العمل، اتصلوا عليه المستشفى، مستشفى في دار البيضاء في المغرب. قالوا محمد احضر عندنا في المستشفى. ليش؟ شنو صاير؟ قال تعالوا انتو تعرف، ما يبي خرعونا مسكين. فعلا راح المستشفى، قالوا له البقية بحياتك، زوجتك توفت. الولد انهار، قاعد يبكي ويحب هالرجل وتوه متزوج، ويعني أخذها عن قصة حب، وتعرفون يعني تكاليف العرس وكذي والمعاناة لين واحد يعني بسيط يتزوج، يعني تنهار حياته. لكن استسلم أمر الواقع، قالوا له تعال لازم تدفع رسوم المستشفى. قال إن شاء الله أنا بروح البيت بدبر الفلوس وأجي. وفعلا وراح جاب مبلغ الرسوم اللي طالبين المستشفى وعطاهم، لقاهم مجهزين جثة زوجته ومكفنينها ومضبطين لها الأمور. أخذها على طول وبلغ أهله وراح المقبرة ودفنها وسوى عزة وقعد 3 أيام والناس تعزيه، وطلع بعدين شهادة وفاة وانتهت حياته. والرجل شعر باليأس بدون زوجته وإنه ما يقدر يستمر، قام سافر راح إسبانيا يبي يترزق الله هناك ويشوف له بنت الحلال. وشوي شوي الرجال بدأ يتأقلم ونسى الموضوع وخلص، وبدأ حياة جديدة في إسبانيا. يوم الأيام في 2016 ويتصلون عليه أهله وجماعته وأصدقائه في المغرب، تليفونات 24 ساعة، رجال مو متعود ان احد يتصل عليه من فترة لفترة يعني. فرد عليهم كل واحد يكلمه يقول له يا ابن الحلال زوجتك طلعت في برنامج ينقال المختفون. هذا برنامج معروف في المغرب، هذا اي شخص يفقد شخص يدخل على هالبرنامج ويقول انا مثلا انا فاقد شخص معين وكذا وأدور عليه من سنين، يعني في بلد معين في المغرب، وتعرفوا المغرب شاسع يعني، والناس سبحان الله تغير ظروفها وتختفي. فطلعت واحدة على البرنامج، اتصلت على البرنامج، ألو مرحبا يعطيكم العافية، والله أنا عندي قصة وكذا. شنو قصتك؟ قالت لهم يبا أنا زوجي اسمه فلان فلان لفلاني. لكن ما عندي ولا متذكرة أي بيانات ثانية حقه. اللي شاهدوا البرنامج طبعا محمد براغ عايش في إسبانيا ما شاف البرنامج، اللي شافوه أهل المغرب، والبرنامج له شعبية كبيرة عندهم. اللي سمعوا المتصلة مجموعة من أصدقاء محمد براغ وأهله واللي يعرفون زوجته ويعرفونه، قالوا يبا هذه زوجته شلون، مستحيل أن التشابه لهالدرجة، نفس الصوت، اسم محمد كامل. قاموا اتصلوا عليه قالوا له يا محمد في واحدة تقول كذا كذا كأنها زوجتك. قال لا مستحيل. الولد من كثر ما اتصلوا عليه هلا وجماعته بدأ يشك، قال يمكن واحد مشتبه، اثنين ثلاث، معقولة كل اللي يتصل علي يقول لي يعني من متأكد ان هذه زوجتي؟ يبا انا زوجتي دافنها بنفسي من سنتين، انا اللي ماخذ الجثة وانا اللي دافنها، شلون؟ قام دق التذكرة ورجع المغرب وراح حق البرنامج وقال لهم يبا انا اسمي فلان فلان فلان الفلاني. اللي المتصلة قالت لكم ان اسم زوجي محمد براغ ما ادري شنو. المهم فابي اتواصل وياها، قالوا لا ما في مشكلة. قاموا اتصلوا على البنت، هاك يبا كلمها، يكلمها محمد ولا هذا صوت زوجته؟ يا بنت الحلال انا اسمي كذا كذا كذا. قالت ايه نعم اسم زوجي كذا، عرفتيني انا من صوتي؟ قالت لا ما عرفتك، انا ماني متذكره. قالها تعرفين وين ساكنه وين ساكن انا يعني؟ قالت لا والله ما اعرف، اللي عرف بس الاسم هذا اللي متذكرته. سبحان الله المره ويطير له الولد، ولا عايشه بقريه جبليه ما حولها احد، لا حضاره ولا شيء من هالقرى اللي في هالغابات، ويروح لها محمد ولا هذه زوجته؟ وينجن الرجال، شلون وانا دافنك؟ شنو قصتك؟ قالت انا ما ادري. يسأل اهل القرية، قالوا يبا هذه قديم القصة. شنو قصتها؟ كانت راكبة في سيارة تاكسي، والتاكسي هذا صار عليه حادث انقلاب، احد الركاب وكانت امرأة توفت على طول، هذه انقلوها الى الدار البيضاء. لكن اللي كانوا في التاكسي كان فيهم اصابات، من بينهم هالبنت هذه وسائق التاكسي، انقلوهم على نفس المستوصف او مكان اللي يعالجونهم فيها القرية. راح التاكسي صحة ما في شيء، ثاني يوم مشى راح حق اهله. الا هالبنت قعدت تقريبا 4-5 أيام لما صحت ولا مو متذكرة أي شيء، وهذاك يوم وهذا يوم عايشة في هالقرية. اعطفوا عليها أهل القرية وحطوا لها بيت، وشوي شوي قامت يعني تمشي عادي وتتكلم، لكن مو متذكرة أي شيء. البنت حصل فيها فقدان ذاكرة. بعد السنتين هذه أحد أفراد القرية يتابع برنامج المختفون، فقال لها ليش ما تتصلين وتسألين أنت شنو متذكرة؟ قالت أنا مو متذكرة إلا اسم زوجي بس. قالها تمام نجرب. خلاها تتصل على البرنامج في بث مباشر وقالت قصتها، أن أنا أدور عن زوجي من سنتين وما أعرف أي معلومات ثانية ولا أعرف أهلي من أي صوب. هني قدر زوجها أنه يوصل. كانت هذه من أغرب القصص اللي حصلت في المغرب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.